بس يطول الزمن ويقصر حسب الأجيال التي تولد وتحمل فكر المقاومة وترفض أن تتعايش مع العدو وأن تألفه. بس فخلي يصدروا خلي يعملوا. هم أنا ماني مهتم الآن بما يقول العدو كثيرا بقدر ما أستحضر مخطط العدو لإحياء الأمة. هذا اللي بدي بس أنا بدي الأمة تنهض تعي تستفيق. وسيأتي يوم سندحرهم بإذن الله. إذا متنا نحن هناك من يحمل الراية بيقين. الذي أوجدنا سيوجد غيرنا بيقين. أنا أعرف علي شون وجدت. أنا كنت طالب علم عادي تقليدي ما عندي أي تطلع ولا أي هاي ما عندي غير أروح وأجي يعني عرفت كيف. لكن لما أراجع نفسي كيف نقلني الله كيف قذف بي في الساعة وكيف هيأ الأسباب الموضوعية وكيف ولد من الأمور تمام شيء يعني أمر لا يمكن أن يتصور بعقل. ما هو بجهدي ما هو باختياري كان التوجيه غيبي اللي زج بي في هذا الطريق. صلي 15 سنة مثلا يعني في الليل والنهار ضجيج مر علينا كل ما يخطر على البال وما زالت المسيرة مستمرة وستبقى مستمرة. وإذا متنا أو انتهت آجالنا تماما أو قدر العدو على أن ينال من واحد اثنين منا سيولد جيل جديد بيقين بيقين. الذي أوجدنا يوجد غيرنا سبحان الله. تتلاقى الحلقات. هلا من شوي مين كان عندي ابن الشيخ جميل عقاد يعني لما قال لي أنا ابن الشيخ جميل قلت سبحان الله سبحان الله كيف ارتبطت الحلقة وكيف ذاك جيل مؤسس الشيخ جميل كامل كان من جيل اشتغل يعني المسيرة مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى مستمرة لا تتوقف. هذه الأمة حية لا تموت. هذه الأمة ليست بعاقر ولودة ولودة يعني تولد الأجيال وأجيال من الأبطال والرجال بيقين بيقين. صحيح طريق صعب صحيح نسبة الخذلان كبيرة صحيح التفشيل كثير صحيح العصي في العجل لكن والله غالب على أمره. مثل ما قلت آخر شيء ستختم المسيرة بثلاث كلمات هي ختام كل مسيرة فهزموهم بإذن الله. يقين يقين أدلت كلمات بس ستختم بها كل مسيرات الحق فهزموهم بإذن الله. وهذا الأمر آت بإذن الله. سبحانك اللهم.